وأبعد من شاء بعدله فولاه ما تولى، لا رافع لما وضع ولا واضع لما رفع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لا قاطع لما وصل ولا واصل لما قطع، فسبحانه من مدبر عظيم، فسبحانه من مدبر عظيم وإله حكيم، خلق كل شيء فقدره، خلق كل شيء فقدره، وأثبت في أم الكتاب ما أراده وسطره، فلا مقدم لما أخره ولا مؤخر لما قدمه، فلا ناصر لمن خذله ولا خاذل لمن نصره، تفرد بالملك والبقاء والعظمة والكبرياء، ذو العز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام، لا يشبه الأنام ولا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فسبحانه من إله عظيم، ما أحلمه وما أبره وما أرحمه وما ألطفه، سبحانه يحب الإلحاح في الدعاء، يحب الإلحاح في الدعاء مرة بعد مرة، يتنزل حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، هل من داع فأجيبه، يا من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع، يا من تنزه عن الشبيه والنظير، يا من تعالى عن المعين والوزير، نسألك بقوتك وضعفنا وغناك وفقرنا، وغناك وفقرنا، وغناك وفقرنا، إلا جعلتنا من عتقائك من النار، إلا جعلتنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم من عتقائك من النار في هذه الليلة الشريفة الكريمة، ووالدينا وأحبابنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله، ولا إله إلا الله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أكبر، والله أكبر، صدق الله العظيم، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الله وصدق رسوله الكريم، عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم لك الحمد على ما أنعمت علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت علينا خير كتبك، وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا أفضل شرائع دينك. لك الحمد على ما يسرته من صيام شهر رمضان وقيامه، لك الحمد على ما يسرت لنا من صيام شهر رمضان وقيامه، وتلاوة كتابك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا

ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك مولانا أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وانقطاع عمرنا، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيا مريئا، سحا غدقا طبقا، مجللا نافعا، غير ضار يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء، ونعوذ بك من الأدواء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا لا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. من نطلب وأنت المطلوب، من نطلب وأنت المطلوب، ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود، ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود. من الذي دعاك فرددته؟ بل من الذي لجأ إليك فأسلمته؟ بل من الذي فر إليك فرددته؟ يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب. اجعلنا يا مولانا ممن قبلت صيامهم وقيامهم وغفرت زلاتهم وآثامهم. اجعلنا ممن قبلت صيامهم وقيامهم وإنفاقهم وتلاوتهم، وإنفاقهم وتلاوتهم وخشوعهم وتضرعهم، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لئن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم مولانا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا منك وغفرانا. اللهم انقلهم من ضيق اللحود، اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، حتى يكونوا في بطون الألحاد من المطمئنين. وعند قيام الأشهاد من الآمنين، وخص اللهم منهم الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات والأعمام والعمات والأجداد والجدات وكل من كان حبيبا لنا وكل من كان قريبا لنا. اللهم من كان منهم منعما فزده نعيما وسرورا. اللهم من كان منهم منعما فزده نعيما وسرورا. ومن كان منهم معذبا ملهوفا فأبدل حزنه فرحا وسرورا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجلادل والتراب والغلول. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وهيئ لنا عملا صالحا يرضيك عنا، وسخر لنا من يتولانا. اللهم اجعل القبور من خير منازلنا بعد فراق الدنيا، وافسح بها ضيق ملاحدنا. اللهم افسح بها ضيق ملاحدنا. اللهم نور قبورنا وآنس وحشتنا وآنس وحشتنا يا أنيس المستوحشين يا أنيس المستوحشين يا فرج المكروبين. وآمنا من فتنة منكر ونكير ومن نكل الديدان. يا حي يا قيوم ثبتنا على لا إله إلا الله، ثبتنا على لا إله إلا الله في الدنيا والآخرة. اللهم يا مولانا نور لنا قبورنا وافتح لنا أبوابا إلى جناتك. يا حي يا قيوم، اللهم إنا ما عصيناك جهلا بعقابك ولا استخفافا بمقامك ولكن سولت لنا أنفسنا أمرا وغلبت علينا شكوتنا وغرتنا دنيانا وغرنا سترك المرخى علينا فما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك. يا حليما على من عصاه، يا قريبا ممن دعاه، حقق لكل واحد منا في هذه الليلة ما رجاه، وبلغه من خيري الدارين مناه. يا من لا يرد من دعاه، يا من تتنزل في هذا الثلث الأخير وفي هذه الليلة الأخيرة. اللهم اختم لنا شهر رمضان بخير، واجعلنا فيه من المعتوقين، واجعلنا فيه من المقبولين. يا مولانا لا تطردنا عن جنابك ولا تبعدنا عن بابك، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نحن الأشقياء إن لم تسعدنا، نحن الأدلاء وإن لم تعزنا. اللهم يا مولانا فانظر إلى جمعنا هذا، فانظر إلى هذا الجمع العظيم المبارك، نظر المرحومين، نظر المقبولين، نظر المقبولين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في عز وتمكين للإسلام والمسلمين، ولا تجعل هذا آخر عهدنا برمضان يا حي يا قيوم. الحمد لله الذي اختص رمضان بالرحمة والغفران والعتق من النيران. الحمد لله، الحمد لله الذي فتح في المقبول صيامه باب الريان. الحمد لله الواحد الديان، سبحان من اهتزت له الأركان، سبحان من اهتزت له الأركان. سبحان الله عدد ما بكت من خشيته عينان، سبحان الله عدد ما ذكره لسان، سبحان الله والحمد لله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبحان من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، كن فيكون. سبحان من يحيي العظام وهي رميم، سبحان من يحيي العظام وهي رميم. سبحان من خلق الإنسان في أحسن تقويم. سبحانك ما أهوننا عليك، سبحانك ما أهوننا عليك، سبحانك ما أحوجنا إليك، سبحانك ما أغناك عنا وما أفقرنا إليك. إلهنا نشكو إليك ما لا يخفى عليك، نشكو إليك ما لا يخفى عليك، ونسألك ما لا يعسر عليك، بأيد ممتدة بالضراعة إليك، بأيد ممتدة بالضراعة إليك، وبذل ظاهر بين يديك. اللهم غفرانك إن المصير إليك، اللهم عفوك إنا منيبين إليك، اللهم لا تفضحنا بذنوبنا يوم الوقوف بين يديك. إذا تكلمت الأيادي ونطقت الجلود والأبصار، إذا تشققت السماء بالغمام وطال بين يديك القيام، وعريت الأجسام وظهرت الفضائح بين الأنام، فآخذ كتابه بيمين وآخذ كتابه بالشمال. اللهم اجعلنا ممن يؤتى كتابه بيمين ويحاسب حسابا يسيرا. اللهم اجعلنا ممن يعبرون الصراط إلى جناتك ومرضاتك. اللهم واسقنا من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ومتعنا بالنظر إلى وجهك يا خالقنا. اللهم سبحانك ما أعلى مكانك، ما أعز ملكك، ما تم أمرك، سبحانك ما أعرض جنتك، سبحانك ما تم أمرك، سبحانك ما أوسع مغفرتك. فيا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من يجيب المضطر ويكشف الضر ويشفي السقيم، يا من يغفر الذنب العظيم، يا من يغفر الذنب العظيم، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك عليك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا من يبدأنا بالنعم قبل استحقاقها يا مولانا وخالقنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وتجارة لم تبور يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والإكرام اللهم إن تك هذه ليلة القدر اللهم إن تك هذه ليلة القدر اللهم إن تك هذه ليلة القدر فاجعل لنا منها عظيم الثواب والأجر وإن كانت قد مرت بنا فاجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام واجعلنا فيها من الفائزين واقسم لنا فيها طول عمر على طاعتك وعافية في أبداننا وصحة وإيمانا في قلوبنا وارزقنا ذرية صالحة وأصلح ذرياتنا وأكثر أموالنا وأولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر فسقة الجن والإنس يا جبار اللهم اكفنا شر من نستكفي شره اللهم اكفنا شر من نستكفيك شره يا ذا الجلال والإكرام ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا لا تجعلنا شقيا ولا محروما ربنا اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم يا حي يا قيوم إن كنت قد كتبت لنا أعمارا إن كنت قد كتبت لنا أعمارا طويلة فبلغنا رمضان في أحسن حال وفي عز وتمكين وفي نصر وعز للإسلام والمسلمين اللهم يا ذا الجود والإكرام يا حي يا قيوم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا واجعل الموعد جنات النعيم واجعل الموعد جنات النعيم واجعل الموعد جنات النعيم اللهم آمين اللهم آمين اللهم اخلف على المحسنين والمتصدقين واجزي بالخير يا حي يا قيوم من بنى هذا المسجد المبارك اللهم اجزي كل من ساهم في بنائه وعمارته اللهم اجزي كل من ساهم في خدمة المصلين فيه خير الجزاء اللهم واستر عوراتهم واغفر زلاتهم وبارك لهم فيما أعطيتهم اللهم احفظهم من شر يراد بهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلينا